بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة الطرق التي يتوصل بها إلى الخير والأعمال الطيبة الصالحة وتحصيل الأجور، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. طبعا هذا يخرج منه الفرائض، لأن الفرائض يجب على الإنسان أن يعملها، فلكن يدخل في ذلك ألوان النوافل، ألوان النوافل. فإذا كان الإنسان من عادته مثلا أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، أو أنه من عادته أن يصلي السنن الرواتب ويكثر من النفل المطلق ويصلي قيام الليل ثم سافر أو مرض، فاقتصر على الفرض فقط أو على الوتر وركعتي الفجر، فإنه يكتب له في كل يوم ولو طال سفره أو مرضه، ولو بقي سنوات يكتب له قيام الليل وصيام النهار. فأي فضل وعمل أرجى من هذا؟ ولذلك لما مرض ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بكى، فسأله بعض أصحابه قالوا: هل تبكي جزعا من المرض؟ فقال: لا، ولكنه قد نزل بي في وقت فترة، يعني في وقت فتور من الأعمال، ما كان مجدا في ذلك الوقت في الأعمال الصالحة والصيام والنوافل والقيام وما أشبه ذلك، فجاء المرض، فما يكتب له إلا ما كان معتادا له قبل المرض، فحزن لهذا السبب وبكى. من منا يستشعر هذا المعنى إذا مرض؟ العادة أن الإنسان إذا مرض لا يفكر إلا في الأطباء والأدوية، ويذهب ذهنه إلى كل ناحية لا يكون هذا المرض لا علاج له، أو أنه مرض خطير أو غير ذلك. لكن من اللي يفكر يقول: أنا جاءني هذا المرض وأنا في وقت من الفتور، لم أكن مجدا حتى يكتب لي ما كنت أعمله وأنا صحيح. اثنان، سافر، ركب اثنان في السيارة أو في الطيارة وسافر، هذا يكتب له فقط نعم السنن الرواتب إن كان يصليها، وإن كان لا يصليها لا يكتب له شيء. والآخر يكتب له قيام الليل وصيام النهار وهو مفطر ونائم. فهذا أقول من سعة فضل الله وكرمه على عباده، فينبغي الإنسان أن يجتهد وأن يكمل عمله في حال الإقامة والصحة. فإذا عرض له عارض من سفر أو مرض يعجز معه عن القيام بما كان يقوم به قبل ذلك، أجر الله عليه عمله. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل معروف صدقة. وهذا يدخل فيه كل ما يتصور أنه من قبيل المعروف، سواء كان ذلك مما يتعلق بما يصدر من اللسان من المقالات، نعم، أو ما يصدر من جوارح الإنسان، أو ما يكون من الأعمال المالية، أو ما يكون من ما يقوم به من الحال كالتبسم وطلاقة الوجه وما إلى ذلك مما يفعله الإنسان يدخل به السرور على إخوانه المسلمين، كل ذلك يؤجر عليه الإنسان. كل معروف، سواء صدر إلى إنسان أو بهيمة، إلى من يعقل أو من لا يعقل، إلى صغير أو كبير، فهو صدقة. إذا مر الإنسان ومسح على رأس الصبي فهي صدقة، وإذا تكلم بكلام طيب ورد برد طيب على الناس، نعم، فإن ذلك صدقة. وإذا تصدق ولو بشيء تافه فإنه يكتب له بذلك صدقة، كل معروف صدقة، نعم. وهكذا ما يتعلق بما يخطر بالبال من رفع قذات من المسجد، القذات من المسجد إذا رفعها الإنسان فهي صدقة، نعم. وقل ما شئت من ما يتخيل مما يقل أو يكثر ويعظم من أعمال يمكن أن يصدق عليها أنها معروف. ويؤخذ من هذا الحديث أن الصدقات كما سبق لا تختص ببذل المال ودفعه في وجوه البر، فهذا من الصدقات، ولكن الصدقات تتعدى ذلك، فهي تكون بالمال وتكون أيضا بالأعمال الأخرى، بالكلام والفعل والتبسم وما إلى ذلك، كل هذا صدقة. فمن الذي يعجز أن يتصدق؟ من الذي يعجز أن يتصدق؟ ولذلك أقول أمام الإنسان أبواب كثيرة من الخير، نعم، يمكن أن يقدمها إلى الآخرين وينتفعون بها، نعم، وقد يكون مما يعود إليه هو أو مما يختص بأهله أو نحو ذلك، فيكون له بذلك صدقة. حتى الطعام الذي يشتريه لأهله لأولاده، نعم، ما يفرح الصبي من لعبة ونحو ذلك، هذا كله يؤجر الإنسان عليه ويكون له به صدقة. وهكذا المداعبة، مداعبة الزوجة أو مداعبة الصغار أو مداعبة أي إنسان لتدخل عليه السرور، فإن ذلك يكون من الصدقات. وهذا، وصلى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.